والفتنة أكبر من القتل. هذه سورة البقرة، أي ما تفعلونه أيها المشركون من صد عن الإسلام وعن المسجد الحرام وطرد المسلمين من مكة أعظم وأشد من القتال في الشهر الحرام. وقد رد عليهم حمزة رضي الله عنه قائلا، وقالوا حرمة ربهم أباح، حرمة ربهم أباح، فحلت حرمة الشهر الحرام وهم كانوا هناك أشد جرما بمكة بين زمزم والمقام. نعم أيها الأحبة، أني فيبنز أني نبوزان نوصية سمامبا هي نيوصية نصيان فجمزيما لكمت الله سبحانه وتعالى إنه قد فاز المتقون. حقيقة ما يليدو ومفاول وين كمت الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أني وجوا الله، لقد قضى الله تعالى وقدر أن يتمايز كل شيء وتفضل. الله سبحانه وتعالى الحكم أكشجرية يقوم بكنا فيه لازم بفمانوك نجرز كوانا فضيلة كليب فيجين. ففضل الله بعض النبيين على بعض. الله سبحانه وتعالى أكفضلي سبعات يما نبي كليكو وإنجين كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى. الله سبحانه وتعالى كفضلية ما نبيه كما بيجي محمد إبراهيم نوح عيسى موسى أكوافاني هوا نقولوا العزم من الرسل، نقولوا العزم من الرسل. لكن فيها الله سبحانه وتعالى وفضل بعض الأماكن على بعض أكفضلية بعدية سهم ذكوى الزنفضل ندراجة تلك سهم من جنة كالحرمين الشريفين، كما حرم بيت تكوف المكة والمدينة، كذلك أكفضلية البيت المقدس أكسيما صلاة في مسجد هذا صلاة كون يمسكت وانه ومدينة أفضل نبارة كلكو صلاة ألف مودة مسجد من جنة يكويدة إلا المسجد الحرام إسبقوا مسجد تكوف ومكة ukisali sala moja kikubaliwa unalipwa swala laki moja. Kila swala moja ni sawa sawa na swala laki moja za misikiti mingine isiyokuwa msikiti wa Makka. Kadhalika al-Masjid al-Aqsa ni nusu ya Madina, swala 500. Yani ukisali sala moja katika Masjid al-Aqsa ni sawa sawa umeswali swala 500 katika misikiti mingine ya kawaida. Unaona hiyo tafadhul namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha. Na ndiyo hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akafadhilisha nini? Wa faddala ba'd al-azmina, akafadhilisha baadhi ya zama nyakati ala ba'd kal ashhur al-hurum, kama miezi mitukufu. Wa min tilka al-ashhur al-hurum al-mufaddala, na miongoni mwa hiyo miezi mitukufu ya fadhila shahr rajab al-haram, ni mwezi wa Rajab, mwezi mtukufu wa Rajab ambao sisi ndio tuko ndani yake leo hii, tuko katikati ya mwezi wa Rajab. Ayuha almuslimuna ibadallah, ayu alislam, ayu waja wa Allah, elewani anna alhikmata, kwamba hikma fi Rajab, elewani anna kalimata Rajab, kwamba neno Rajab mushtaqatun min at-tarjibi, limetokana na neno tarjif bimaana ta'zim, bimaana ikiwa na maana ya kuadhimisha kutukuza. Faqad kana shahru rajab mu'azzaman fil jahiliya, mwezi wa Rajab ulikuwa ni mwezi ambao unatukuzwa katika zama za jahiliya, ay ma qabla al-islam, ni mwezi ambao ulikuwa unatukuzwa. Walamma jaa al-islam aqarra ta'zimahu, Uislamu ulipokuja ukakiri kwa adhimisho kwa mwezi huo, wazadahu fadlan wa ijlala, na Uislamu ukauzidisha kuwa ni mwezi wenye fadhila na ni mwezi mwenye kuheshimiwa na kutukuzwa. Fa huwa ahadu al-ashhur al-hurum allati anaha al-Qur'an al-Karim. Kwa hiyo ni mwezi katika miezi mitukufu ambayo imemaanishwa ni Qur'ani tukufu. Hina kala Allah azza wa jalla fali alam tukufu alimusema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabi Allah. Hakika idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12 ndani ya kitabu cha Allah. Yawma khalaqa as-samawati wal arda, tangu siku Allah alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atul hurum, katika miezi hiyo 12 kuna minne ambayo ni mitukufu. Dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu nafsi zenu kwenye hiyo miezi mitukufu ambayo ndiyo huu mwezi wa Rajabu ni mmoja wapo. Msidhulumu nafsi zenu, yani msifanye maasi, msifanye madhambi, msifanye mambo ya ovyo ovyo ndani ya hiyo miezi mitukufu. Msifanye shirk, msifanye bid'a wal khurafat ndani ya hiyo miezi mitukufu. Waqad wadhahaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqawli, na hiyo miezi aliweka wazi mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema as-sanatu inna az-zamana qad istadara biha ka hay'ati, inna az-zamana qad istadara ka hay'ati, hakika zama zimebadilika kama zilivyokuwa umbile lake. Maana masiku haya yanabadilika. Kwa maana Allah akasema watilka al-ayamu mudawiluha baina an-nas. Hayo ni masiku huwa tunayabadilisha badilisha kwa watu. Mtume anasema inna zamana qad istadara ka hay'ati, hakika zama zimezunguka kama ilivyo umbile lake kawaida. As-sanatu 12 shahra, mwaka ni miezi 12, minha katika hiyo miezi 12 arba'atun hurum, kuna minne ambayo ni mitukufu. Thalathatun mutawaliyat, mitatu ambayo imefuatana. Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram, ambao ni mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram. Kisha akasema wa Rajab mudhar, na mwezi wa Rajab mudhar umenasibishwa na kabila la mudhar. Mudhar ni katika makabila, umenasibishwa na kabila hili kwa sababu kabila hili lilikuwa likuadhimisha sana mwezi wa Rajab. Ndio maana kambwa wa Rajab mudhar, na Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban, mwezi ambao huko katikati ya Jumada na Shaaban, yani Jumada al-akhir, mwezi uliopita hivi punde, kisha saifu katika Rajab, baada ya Rajab ni Shaaban. Dugaba ka imani, kuna mambo mengi sana ambayo yanafanywa ndani ya mwezi wa Rajab, lakini kwa hakika hayajathibiti katika kitabu na sunna. Tuliyataja juzi katika hutuba iliyotangulia kule Masjid Sunnah Salafia kule Duga Maforoni, tuliyataja hayo mambo yakiwemo kufunga ndani ya huu mwezi wa Rajab, kufunga mwezi mzima. Halijathibiti hili katika sunna, halipo. Mwezi wa Rajab naam ni mwezi mtukufu, lakini hakuna ibada maalumu ambayo imesuniwa ambayo hufanywa ndani ya mwezi wa Rajab. Ibada zilizoko ndani ya mwezi wa Rajab ni kama ibada nyinginezo, ila tu watu wameambiwa wasifanye mambo machafu, wasifanye ushirikina, wasifanye bid'a, wasifanye maasi ndani ya mwezi wa Rajab. Ama ibadat ni kama zile za kawaida, kufunga Jumatatu, Alhamisi, ayama albidhi, kufunga, kusimama usiku kama kawaida, kusoma Qur'ani, kufanya azkari kama kawaida siku nyingine. Kwa hiyo hakuna kitu hasa maalum kilichowekwa kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Ayuha almuslimun, enyi ndugu zangu katika imani, lakad kana an-nabi alayhi salatu wassalam, hakika alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam zimwendee harisan ala siyanati hurmat Rajab, alikuwa akifanya kufa akifumbia na kuchunga na kuhakikisha anawaadhimisha mwezi wa Rajab. Wataadhime ndiyo kuadhimisha. Fakad ikhtalata ala sahabati fi sarijati Nakhla, siku moja masahaba walitanganyikiwa kidogo, wakashindwa kufahamu hivi tuko ndani ya Rajab au tuko kwenye Jumada al-akhir. wakawa wametumwa ni Mtume alayhi salatu wassalam kwenye saria. Saria ni kijikundi kidogo cha masahaba ambao kilikuwa kikitoka kwa ajili ya kuchunguza Makuraishi wamepanga nini na nini. Akawatuma waende pande za Taif huko, waende wakachunguze Makuraishi njama zao ni zipi. Sasa ilikuwa ni mwisho mwisho wa mwezi wa Dhulqaada, wao wakadhani wako ndani ya Dhulqaada, wakakutana na Makuraishi wanafanya maovu. Waislamu wakawaua watu wawili katika wale Makuraishi, na wengine wakawashika mateka wakaenda nao kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Sasa hawajajua kumbe mwezi wa Dhulqaada ushatoka, wamefanya tukio lile ndani ya mwezi wa Rajab, ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab ambao miezi mitukufu imekatazwa mpaka kupigana jihadi ndani yake imekatazwa. Kwa hiyo wakawa wameua mtu ndani ya mwezi wa Rajab. Hilo likawa ni kubwa mno. Walipofika kwa Mtume, Mtume hajawakubalia wale mateka wala ile ngawira waliokwenda nayo. Mtume hajaikubali, akawaambia nani kakuruhusuni mumuue mtu ndani ya mwezi wa Rajab? Makuraishi wakazungumza maneno mengi sana kuwatuhumu Waislamu kwamba wameharibu hurumata al-ashhuri al-hurum, wameharibu utukufu wa miezi mtukufu. Ni Waislamu, ni watu gani nyinyi mnaua mpaka ndani ya mwezi mtukufu? Nasema fakad ikhtalata ala as-sahaba fi sariyati Nakhla fakatalu Amr ibn al-Hadrami min al-mushrik, wakamuua huyu bwana Amr huyu bin al-Hadrami ambaye alikuwa ni mshirikina, dhanina wakidhania annahum fi Dhulqaada, kwamba wao wako ndani ya mwezi wa Dhulqaada. Fastadha annahum fi Rajaba, fi Rajabi, ikawapa maukia kwamba kumbe mwezi wa Rajab ushaingia, wako ndani ya Rajab. Kwa hiyo wameua mtu ndani ya mwezi wa Rajab. Fafadahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akaenda akatoa fidia kwa yule mtu aliyeuliwa ndani ya mwezi mtukufu. Mtume akaenda akatoa fidia, wadafa adiyatahu ila qaume, akaenda akatoa fidia yake kwa ndugu zake. Waqala almushrikuna lilmuslimina, washirikina wakazama kuambia Waislam, qataltum fi shahri alharam, qataltum fi shahri alharam, mmeua mtu ndani ya mwezi mtukufu. Fanazala qawluhu ta'ala, ikateremka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, yasalunaka ani shahri alharami qitalin fihi, wanakuuliza hao kuhusiana na mwezi mtukufu kupigana vipi, liko hilo. Qul qitalun fihi kabirun, waambie kupigana ndani ya mwezi mtukufu ni dhambi kubwa, ni dhambi kubwa. Wasaddun an sabilillah, lakini jambo la kuwazuia watu na njia ya Allah, wakufurun bih, na kumkufuru Allah ndani ya miezi hiyo mitukufu, walmasjidil haram, na kuwazuia watu wasiingie katika msikiti mtukufu wa Maka, wa ifraju alihi, na kuwatoa watu ndani ya Maka kuwafukuza minhu, akbaru inda Allah, hilo ni kubwa mno mbele ya Allah kuliko kuua mtu ndani ya huo mwezi mtukufu. Kwa hiyo aya imeshuka inawatetea wale walioua, sema nyinyi watu wa Maka mnaoyafanya ya kuwazuia watu wasiingie ndani ya msikiti mtukufu wa Maka, kadhalika kufanya ukafiri, kadhalika kufanya sadi na ansabilillah, hilo jambo ni kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa iqratu alayhi minhu akbar inda Allah, wal fitnatu akbar min al qatl, na fitna ni kubwa mno kuliko kuwa. Kwa hiyo walichofanya Waislam si kikubwa sana kuliko mnayofanya nyinyi washirikina, ni makubwa mno. Ai ma tafalunahu ayuha almushrikuna, yale mnayofanya nyinyi washirikina, min sadd an alislam, ikiwemo kuzuia watu na Uislamu wasiingie, wa an almasjid alharam, na kuwazuia watu na msikiti mtukufu wa Maka, wa tard almuslimina min Makkah ila almadina au ila amakin ukhra, au kuwafukuza Waislamu kutoka Maka na kuwapeleka sehemu nyingine, أعظم وأشد من القتال في الشهر الحرام. Hilo ni kubwa mno na ni baya sana hilo kuliko kuua mtu ndani au kupigana ndani ya mwezi mtukufu. Walipozungumza hayo maneno na kuwakejeli Waislamu, faradda alayhim Hamza radiyallahu anhu qaila, Hamza akawapiga radi, akawarudishia majibu kwa shairi ambalo baadhi ya maneno yake asema, waqalu hurmat rabbihim abahu, wanasema hawa washirikina kwamba utukufu wa Mola wao wameuhalalisha, yani wameua mtu ndani ya mwezi mtukufu. Fahallat hurmatu ash-shahr al-haram, ikawa ni halali ule utukufu wa mwezi mtukufu, mwezi wa Rajab, wakauhalalisha, wakaua mtu ndani ya mwezi mtukufu. Wa hum kanu hunaka ashadda jurma, hali ya kuwa wao huko Maka walikuwa wanafanya maovu zaidi kuliko hili. Wa hum kanu hunaka ashadda jurman bimakkata baina zamzama wal maqami, hali ya kuwa wao huko Maka walikuwa wanafanya madhambi makubwa mno, tena wanayafanya kati ya Zamzam na makamu Ibrahim ambapo ni pale al-Kaaba al-Musarrafa. Ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mjue kwamba yote haya tunayazungumza ili muweze kujua utukufu wa huu mwezi na muweze kuheshimu na muweze kujizuia na madhambi ambayo kwamba watu wanayafanya, ili yawe ni kama vile mukaddima katika kuingia mwezi wa Shaaban ambao Mtume alikuwa akiukunda wote isipokuwa kidogo. Kisha baada ya Shaaban tunaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao mwenye kuingia mwezi wa Ramadhani mpaka ukatoka hajasamehewa amekula hasara. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupeleke tufike ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nasalu Allah tabaraka wa ta'ala an yubaligana Ramadhan. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها الناس عباد الله، ليس معنى تعظيمنا لشهر رجب أن نجاوز حدود الشرع. إني نقزام والسلام هكنا معنى يا قوامة كيسا تميابيوة تكوز مندي ورجب au miezi mitukufu, basi tuvuke mpaka katika sheria, tujitengenezee ibadati ambazo ma anzala Allahu biha min sultani. Sio hivyo wanukhalifahu na tule tofauti na mwezi wa Rajab, bal la nazidu fi rajab min alibada, bali haitakikani tuzidishe chochote katika mwezi wa Rajab miongoni mwa ibada. Ala ma naf'aluhu fi baqi alshuhuri, katika zile ibada ambazo tunazifanya katika miezi mingine iliyobakia tusizidishe. Falam yathbut an rasulillah, hakuja thubutu chochote, hakuja kuja chochote kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu khassa shahra rajab bi salati, kama labda alihusisha mwezi wa Rajab kwa kuswali watu, kuwe kuna sala maalumu kama anavyofanya baadhi ya watu inapofika mwezi 27 wa Rajab au Alhamisi ya kwanza katika kumi la kwanza la Rajab, kuna sala pale wanasema salatu raghaib na nyinginezo na mambo mengine, au kusherehekea al-Isra wal-Mi'raj katika mwezi 27 wa Rajab. Yote haya ni mambo ma anzala Allahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hajaleta dalili yoyote, hajathibiti. Qala wala bisiyamin wala bighayrihima, wala jambo la funga wala jingine lolote ukiondoa hayo mawili, sala na funga, hakuna kitu chochote kilichofanywa ni hasa kwa ajili ya mwezi wa Rajab, bali yale yanayofanywa ikaambiwa hii ni hasa kwa ajili ya mwezi wa Rajab, yote ni katika bid'a wa dalal wal khurafat wal khuzabalati. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهبنا الإحسان في شهر رجب وبعد رجب وكذلك أن يرزقنا تعظيمه وأن يجنبنا الذنوب والمعاصي في ذلك الشهر ويوفقنا إلى ما يرضيه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ثم صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك ربكم تبارك وتعالى فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارض عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعن سائر صحابة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا غيثا ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا مطرا يا رب العالمين ولا تجعلنا من القانطين ربنا لا لا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجزاكم الله خيرا من الصلاة